أما العلة الخفية فهي التي تظهر بجمع الطرق، فالعلماء يستعملون ذلك بلا إشكال. لكن نحن ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد منه أنه ينبغي لك أيها الباحث في نقد الأحاديث وتخريجها ألا تستعمل العلة إلا في السبب الخفي، لأن المصطلحات يا إخوة جعلت لرفع الإشكال وتقليل الكلام. فأنت إذا قلت هذا حديث صحيح فهم منه السامع توافر الشروط الخمسة، ما يحتاج أن يذكرها. فإذا قلت هذا حديث فيه علة يفهم السامع أن فيه علة خفية، أي سبب خفي، فهذا هو الأولى. وإلا يجوز أيضا استعمالها في العلة الظاهرة. هذا سؤال يأتي إن شاء الله، يسأل كيفية التفريق بين الشذوذ وزيادة الثقة، له مبحث خاص إن شاء الله. طيب السؤال الأخير، هل هناك فرق بين شروط الصحة وشروط القبول؟ لأننا وجدنا في بعض الكتب من فرق بينها. إذا يمكن أن يكون هناك فرق، أن شروط الصحة أخص وشروط القبول أعم، لأن الحديث المقبول هو ما كان صحيحا أو حسنا، نعم، فشروط القبول أعم من شروط الصحة، نعم، من هذه الناحية. أما إذا كان يقصد قضية يعني أخرى أدق من هذا، هذا ليس الآن وقت تفصيل الكلام فيها، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.